جارة نلاقيش منخل من غير طارة نلاقيش حلة ولا مقوارة نلاقيش مصفى ولا عصارة اه يا خسارة اه يا خسارة اه يا خسارة حبة ملح عند الجارة حبة ملح عند الجارة جارة يا جارة عندك لمبة ولا فنيارة إبرة وفتلة تاخدوا دبارة ولا فيش قطرة ولا قطارة حبة بندق فيه كسارة كورة ومضرب لا زمارة آه يا خسارة آه يا خسارة آه آه يا خسارة حبة ملح عند الجارة حبة ملح عند الجارة جارة يا جارة هي شحاتة ملا شطارة احنا قصاد عمرنا في الحارة اول ناصية تاني عمارة اما تباتة اما جسارة دي جمايلك مردودة يا جارة تاخدوش بيتنا على جرارة الجارة عالجار سطارة لانتو غلابة ولا انتو فقارة انتي بخيلة لا مكارة عارفة الطعم وراس النارة راس النارة عارفة النار اولها شرارة ولها شرارة الملحاية تجر حكاية والفتلاية تجر عبارة اه يا خسارة اه يا خسارة بنت زي النوارة عالشتات حطينا ستارة عالبواب سنجم وقدارة عالشتات حطينا ستارة عالبواب سنجم وقدارة عالنصية يا بوليس بإشارة والمشية زي الطيارة عالنصية يا بوليس بإشارة والمشية زي الطيارة وعيونك فوقها النقدارة سلكي ولا أشارة آه يا خسارة آه يا خسارة آه آه يا خسارة يبقى مفيش أحسن من لعبة حبة ملح عند الجارة حبة ملح عند الجارة حبة ملح عند الجارة